بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، ثم أما بعد، نرحب بشيخنا الشيخ محمد بن صالح النجد في مهبط الوحي مكة المكرمة. شيخنا سوف يلقي محاضرة لعل الله أن ينفعنا وإياكم بها. نحب أن نعرف بالشيخ، هو الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد ومجموعة مواقع الإسلام وشبكة النور وجوال زاد وجوال نور، وهو خطيب لجامع عمر بن عبد العزيز بالخبر بالمنطقة الشرقية، وهو مدرس للعلوم الشرعية ومؤلف وداعية ومحاضر، وله مشاركات إعلامية إذاعية وتلفزيونية مختلفة. درس الشيخ الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالرياض، ثم انتقل للظهران وأنهى دراسته الجامعية فيها. شيوخه حضر الشيخ مجاز الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل رحمهم الله. للشيخ عدد من المؤلفات صدر منها الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، كيف تقرأ كتابا، أريد أن أتوب ولكن، 33 سببا للخشوع في الصلاة، وغيرها من المؤلفات الأخرى. للشيخ أعمال قام بها، يشرف على مجموعة مواقع الإسلام والتي تضم 8 مواقع من ضمنها الإسلام سؤال وجواب، ويشرف كذلك على مجموعة زاد العلمية الدعوية التي تضم أنشطة في مجال الجوال والاتصالات والإنتاج الإذاعي التلفزيوني والنشر. له العديد من المشاركات في برامج تلفزيونية وأشرطة في دروس متنوعة تزيد على 1500 عنوان ومادة صوفية. له العديد من الدروس العلمية والدعوية بمسجده. له سلسلة محاضرات تربوية بدأت في جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر، ثم انتقلت إلى جامع الإمام عبد العزيز بن باز بحي الدانة، ولا زالت مستمرة بفضل الله تعالى حتى الآن، ومحاضرة شهرية في مكة المكرمة، وله العديد من المشاركات التلفزيونية والإذاعية. نرحب بالشيخ أكبر ترحيب ونقول حياك الله يا شيخ، وتفضل مأجورا بمحاضرتك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا، وأن يجعلنا جميعا من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم استمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحيي الأخوات والفتيات المسلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهن ردءا ومددا ونصرا لأهل الإسلام، وأن يكتب على أيديهن الخير، وأن يبارك فيهن وعليهن، وأن يرزقهن الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة لموضوع الأمن الفكري كمقدمة، من الموضوعات التي تشغل الناس، لأن الأمن أن يعيش الناس في سلام، أن يعيش الناس آمنين مطمئنين على عقيدتهم ودينهم وعلى فكرهم. والقضية الفكر ليست قضية هامشية أو قضية جانبية، هذه قضية الفكر قضية كبيرة، لأن الفكر موضعه القلب. والله سبحانه وتعالى لما قال لقوم يتفكرون بقلوبهم ويعقلون بقلوبهم، والأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف وعدم توقع المكروه، والحال التي يعيش فيها الإنسان مطمئنا مستقرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الفكر هو الأمور المرتبة في الذهن التي يتوصل بها إلى مطلوب. وهذا الفكر يكون في أسماء الله وصفاته وأفعاله وشرعه وكتابه وأحكامه. هذا الفكر الذي يجول فيه القلب ويجول فيه العقل في هذه الأمور التي تنفع الناس في الدنيا والآخرة، ولابد من تأمين المجتمع من الأفكار المنحرفة والدخيلة على الإسلام، حتى يعيش المسلمون والمسلمات في أمان وطمأنينة وسلامة. ماذا يوجد أعظم من أن يكون الإنسان آمنا على عقيدته؟ ماذا يوجد أعظم من أن يكون تكون هذه الفتاة وهذه المرأة المسلمة آمنة على دينها، آمنة على هذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما حرم الله الخمر، ليش؟ لأن الخمر تضر العقل، الخمر تضر الفكر، ما يمكن إنسان أن يفكر تفكيرا صحيحا ولا سليما، بل لا يمكن أن يفكر أصلا وهو سكران. والجرائم التي تحصل نتيجة الخلل الذي يكون باتجاه الفكر إلى انحراف، لأن الفكر هذا يوجه البوصلة، يحدد الهدف، وهو القوة الدافعة، قوة دافعة ومحدد للهدف. والذي لا عقل له ولا فكر له، هذا إما أنه سبهلل يعيش فارغا، وإما أنه ليس بعقل أصلا. والله سبحانه وتعالى قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والمنافقون صرف الله قلوبهم يعني عن الحق، ولذلك لابد أن يكون الفكر في الحق، لابد أن يجول الفكر مع الحق، لابد أن يكون الفكر منطلقا من الحق وعائدا إلى الحق ومرافقا للحق. وهذا الفكر له علاقة بالأسلوب وله علاقة بالظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عليه يعني ثياب مخالفة للشرع، قال لصاحبي محذرا: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل، لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. لابد أن يكون هناك فكر صحيح حتى يكون هناك سداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا أعملت الفتاة مثلا فكرها بطريقة خاطئة يقود إلى انحراف. سواء ليش مثلا الناس وصلوا للإلحاد، الذين وصلوا للإلحاد ليش وصلوا للإلحاد، والذين وصلوا مثلا إلى انحرافات في البدع مخالفة للعقيدة على سبيل المثال، ووصلوا إلى الوقوع في أنواع من المحرمات، بسبب أن الأفكار لا انطلقت بشكل صحيح ولا كانت تهدف إلى شيء صحيح. انظري مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. معناها أن الفقه هذا في الدين، الفقه في الدين خير عظيم. والفقه في الدين هو تفكير، هو فكر في إيش؟ في القرآن، في السنة، في معاني النصوص، فيما أنزله الله، في الحلال، في الحرام. الفكر هو المحفز على العمل كما قلنا. وقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. ما هو التدبر؟ إعمال الفكر في القرآن، في الآيات، في معانيها، بعد معرفة التفسير مثلا. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى. نجد مثلا أحيانا، في كثير من الأحيان، أن هناك نوع من الانطلاق في الخيالات. كثيرا كثيرا ما تعترض الفتاة تعترضها أفكار، يعني بمعنى أنها تكون مسهمة النظر وهي تفكر. ماذا في ماذا تفكر؟ ماذا يدور في بالها؟ ماذا يدور في خاطرها؟ هذا الفكر يقول عنه ابن القيم رحمه الله: فمن الناس من تطحن رحاه حبا. هو شبه الفكر بالطحن، بالطاحونة، شبه الفكر بالطاحونة، وهذا تشبيه دقيق. قال ابن القيم رحمه الله: وقد خلق الله سبحانه وتعالى النفس شبيهة بالرحى الدائرة. الرحى الدائرة هي الطاحونة التي لا تسكن، ولا بد لها من شيء تطحنه. فإن وضع فيها حب، يعني القمح طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه، تبين له حقيقة طحينه. الفكر عندما يكون سليما يمنع من العدوان، سواء عدوان على العقيدة، العدوان على الدماء، العدوان على الأعراض، العدوان على العقول. وهذا الفكر الذي يجعل الإنسان يتعلم أيضا. يعني لو أن مثلا مدرسة قالت للولد الصغير بعد ما علمته حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الهرة، والمرأة التي أطعمت أو أسقت كلبا، وكان ذلك في مغفرة، سبب في مغفرة الثانية، في المغفرة الثانية، وسبب في دخول أولى النار. فقالت له: في كل كبد رطبة أجر. علق لنا على هذا الحديث، إيش نأخذ منه؟ فقال الطفل مثلا: تحريم إيذاء الحيوان. فقالت له: فكيف بإيذاء الإنسان؟ إذا كان اللي دخلت النار في هرة بسبب أنها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ما حكم هذا؟ دخلت النار فيها. طيب لو أن إنسانا قتل إنسانا وآذاه، ماذا ستكون النتيجة؟ هذا إعمال فكر، لأنها تقوده من التفكير في إيذاء الحيوان هذا الذي عرف حكمه وعقوبة من فعله، إلى قضية إيذاء الإنسان. الفكر هذا يتعلم به الإنسان الواجبات التي هي عليه، وكذلك المحرمات الممنوع منها. يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. قال الشاعر: يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. هذا الأمن للفكر الذي يمنع من العدوان على المال وعلى الديار وعلى النفوس، هذا الذي ينشأ فيه الطفل سليما من الانحرافات المنهجية العقلية، مستقيما، ويعرف الحقوق ويعرف الحدود. ولذلك كانوا يستحبون أن يلقن الصبي الصلاة ويعرب أول ما يتكلم يقول: لا إله إلا الله، فسبع مرات، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. هذا كلام إبراهيم التيمي رحمه الله كما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. كانوا يستحبون أن يلقن الصبي الصلاة ويعرب أول ما يتكلم، أول شيء ينطق به لا إله إلا الله سبع مرات، حتى يكون انطلاقة هذا الصبي فيما في التفكير فيما يسمعه. ونحن إذا جعلنا الدين ركيزة أساسية، وانطلقنا من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأنه هذا هو الذي عنون عليه البخاري باب العلم قبل القول والعمل، هذا إذا صار هذا الذي يكون من أسباب الحفظ لهذا الطفل. ولما نعلمه من الصغر أركان الإسلام الخمسة: احفظها يحفظك الله، لا معبود بحق إلا الله فلا ترجو سواه، وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، ونحو ذلك من أركان الإسلام، لما تكون هذه أغاريده فإنه ينطلق وينشأ نشأة سوية. بخلاف ما لو كان هناك وسط ينشأ فيه منطلقا بفكره من استخفاف بشرع الله، ممكن يسمع سبا شتما استهزاء سخرية بالدين أو بأهله، كذلك لما ينشأ على التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء آيات الله التي في الكون هذه في السماوات أو التي في كتابه الذي أنزله، هذا التحصين ضد التشكيكات. لأنه يا أيتها الفتيات، الآن التشكيكات موجودة في الأفلام، مسلسلات، الألعاب الإلكترونية، سوني بلاي ستيشن موجود فيها وثنيات، موجود فيها حتى بعض الدورات العلمية، فيها دورات، فيها يعني فيها دورات أحيانا فيها مصادمات للعقيدة، مصادمات وشبهات، لأن منطلقة إما من إلحاد الغرب أو وثنية الشرق، إما من إلحاد الغرب أو وثنية الشرق. ولذلك لابد أن يكون لنا، يكون هناك عقل، يكون هناك دين صحيح ينطلق منه الناس. ومثلا هذا الأمن الفكري يسبب احترام النصوص، يعني ما يصير في عدوان عليها، استهزاء بها، سخرية منها، استعمالها في غير موضعها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ويكون العقل يعني في هذه الحالة يكون العقل مؤيدا للنص، يعني يفهم النص، يستنبط من النص، ما هو معارض للنص ولا مصادم للنص. وكذلك لما العقل ما يستطيع الدخول في قضية يكف، يعني مثلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فإذا ما يمكن يخوض في الروح لأنه يعلم أنه لا قدرة له على الخوض فيها. وكذلك فإن يعني هذه المحافظة أو الأمن، أمن الفكر وأمن العقيدة، فيه تصدي للانحرافات، يعني مثلا الإلحاد، التنصير، التشكيك في الإسلام والطعن فيه مثلا، أو أنه هذا تخلف أو بعض أحكامه تخلف. من أين يأتي؟ لأنه ما في حماية للفكر، ما في حماية للعقيدة. كذلك لما يصير في أمن فكري حقيقي يكون في مثلا مقاومة للتغريب، لأن التغريب هذا هو الذي يجعل الفتاة تتشبه مثلا بالكافرات. طيب لو كان فكرها صحيحا ما تشبهت بهن، ما سارت على منوالهن، ما فعلت مثلهن. ولذلك نحن نحتاج حقيقة إلى حماية لفكرنا وعقيدتنا، وحتى ننجو من عقاب الله، ننجو من عذاب الله. ومن القضايا الموجودة في الواقع الغلو، مثلا تكفير عموم المسلمين. ليش يحدث هذا الغلو، تكفير عموم المسلمين؟ لأنه ما في فكر منحرف، يوجد فكر منحرف. لماذا يوجد اتباع للشيطان؟ لوجود فكر منحرف. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كيف يعني آتينهم من بين أيديهم؟ قال المفسرون أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، يعني خلاص ما يشوف إلا الدنيا والآخرة هو معرض عنها. وعن أيمانهم قال أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أرغبهم في المعاصي وأزينها لهم. هذا في تفسير ابن كثير، من نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، نعيد النقل هذا لأهميته. ثم لآتينه من بين أيديهم، قال ابن عباس رضي الله عنه أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. إذن واضح أن هنا الشيطان له عدوان على الفكر، له عدوان على فكر الإنسان، له عدوان على قلب الإنسان وعقل الإنسان، له سطوة، له تأثير على التفكير، له تأثير على التفكير. ليش يسموها خواطر شيطانية؟ ليش؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عن الشيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم قال أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، يعني ألقي عليهم شبهات حول الإسلام، وعن شمائلهم قال أشهي لهم المعاصي. وخلص الإنسان إذا تم الاستيلاء عليه شيطانيا بهذه الطريقة، يعني شبهات في الآخرة، امتناع عن التفكير في أمور الآخرة وترغيب في الدنيا، وشبهات حول الإسلام والتشهية، وخلص يصير يشتهي المعاصي، أي خير يرجى فيه وله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والغلو أراد أن يحمي أفكارنا من انحراف معين، إياكم والغلو. هو يعني حتى في حصى الرمي، لما جعل يعني الشرع الحصى مثل حصى الخذف، هذا اللي بين الأصبعين، هذا مقاس الحجر، حجر اللي تكون بين الأصبعين، كم ما هي كثيرة، بين الأصبعين، بين مثل بين الحمصة والبندقة في الحجم، قال إياكم والغلو، ارموا بمثل هذا، إياكم والغلو. فإذا الشرع يريد أن يحمينا من انحراف آخر، وهو انحراف الغلو، كما أنه يريد أن يحمينا من انحراف فكري، وهو التحلل من الدين وتتبع الرخص، لأنه من أهداف أعداء الإسلام في موضوع يعني نصف الأمن الفكري قضية نشر التمييع والانحلال. فيصير الواحد يعني خلاص، من اللي قال إنه حلال يتبعه، ثقة غير ثقة، زلة ولا ما هي زلة، ولا خلاص. ولذلك يعني لما يعني تكلم العلماء في قضية تتبع الرخص، وإنما تتبع رخص العلماء خرج من دينه، وأوردوا القصة المشهورة التي رواها إسماعيل القاضي، قال دخلت مرة على المعتضد الخليفة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، يعني فين في زلة عالم جمع له إياها. فقلت لما المخليفة استشار القاضي قال له إيش رأيك في الكتاب هذا، في واحد أهدانية وفي طبعا ناس من المتزلفين منافقين، فجاي هذا للخليفة يعني يعطيه مجموعة تسهيلات، كأنه جايب له كذا مجموعة التسهيلات، هي في الحقيقة مجموعة التمييعات طيب والزلات كذا، مجموعة الزلات. قال القاضي لما نظر فيه قال يا أمير المؤمنين هذا يعني مصنف هذا زنديق. قال له لماذا؟ ما هو هذه فعلا أقوال العلماء؟ قالوا أيوة أقوال العلماء، لكن من أباح مثلا هذا الشيء ما أباح الآخر، ومن أخذ بكل زلل ذهب دينه. ولذلك الآن يعني مثلا لو جاء واحد وقال بالنسبة للحج، طيب أنا بجمع الأقوال السهلة، راح يطلع عنده يعني إذا اتبع راح يطلع عنده إنه في من زل مثلا وقال يجوز دخول عرفة في الصباح والخروج منها، يعني قال مو بعد الزوال ولا بعد المغرب، صباح. اللي بعده مزدلفة، في من قال إنها سنة ما هي واجب ولا ركن. اللي بعده في من قال إنه ممكن رمي في الصباح ما في رمي بعد الزوال. اللي بعده وراح يجمعها قولا قولا. طب أنت الآن هذا يمكن قول ضعيف، هذا قول واهي، هذا قول مخالف للدليل. طب هذا العالم قال به ما وصل الدليل، طب هذا العالم كان يظن الحديث ضعيفا وهو صحيح، أو يظن صحيحا وهو ضعيف، هذا يظن يعني محكم وهو منسوخ مثلا، فراح أفتى أو قال بموجبه. طيب وبعدين رحنا نجمع من هذا ومن هذا ومن هذا، وطلعنا مثلا الحج المسهل كذا، يعني إيش راح يطلع شكل الحج هذا؟ ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز استفتاء المتساهل ولا سؤاله. ونحن يعني لما نقول أنه الآن مثلا نحتاج إلى أمن فكري يحمي وطننا، يحمي ديننا، يحمي مجتمعنا، يحمي أخلاقنا. لأنه الآن في من ينشر الانحلال فكريا، الحين مثلا الشيوعية، من ضمن الأفكار الشيوعية أنه الناس مشتركين في الأعراض والعياذ بالله، وأنها مشاعة خلاص، وبناء عليه ممكن نكاح المحارم عن عادي يعني خلاص، ما مشاع، وقد يشترك 10 رجال في امرأة واحدة مشاع. هذا إيش اسمه؟ انحراف فكري، انحراف خطير. ولذلك الآن توجد عند بعض الفتيات وبعض الشباب في يعني انحرافات نتيجة مثلا قد يشاهد هاري بوتر ينحرف منه، قد يشاهد مثلا تشاهد مسلسل من المسلسلات هو ما هو يقدم فقط شهوة، مو المسلسل قائم على الفيلم، قائم على رقصة ولا منظر تعري ولا أغنية ولا لا، الفيلم قائم على عقيدة. يعني مثلا حين يطلعوا أفلام فيها تناسخ أرواح، إن روح فلانة إذا ماتت تروح في فلانة، وروح فلان إذا مات تروح في فلان، وحتى بالحيوانات إنه إذا واحد مات روحه تطلع تدخل في كلب، وذاك روحه تطلع تدخل مثلا في خيل أو تدخل في حصان ونحو ذلك. هذا إيش اسمه؟ الآن نظريات الطاقة هذه، دورات الطاقة واليانغ واليانغ واليانغ والإلى آخره، إيش هذه الآن؟ هذه قائمة على وثنيات الشرق، يعني منطلقة من وثنيات الشرق، وأحيانا هي عبارة عن أوهام. ولا يظنن ظن مثلا أنه مثلا بعض الممارسات مثل الباليه أو غيرها أنه هذه خالية من الانحرافات الفكرية، فيها يعني مثلا حين فيها توجه نحو الشمس، إيش هذا؟ ليش أثناء الرقص التوجه نحو الشمس؟ وإيش معنى الشمس تحديدا؟ يعني حتى لو قلنا الكواكب مثلا، ما معنى أنه التوجه نحو الكواكب أثناء الرقص؟ المسألة مشتملة إذن على انحراف، معناها في مبدأ ضال في الموضوع. ولما مثلا تلقى جنحة أيضا من الجنح أن الدين ما له علاقة، يا جماعة الدين ما له علاقة بالاقتصاد، الدين ما له علاقة بالاجتماع مثلا، الدين ما له علاقة بمعاملات الناس، الدين بس بالمسجد، إذا جاء رمضان نصوم، إذا جاء الحج نحج، إذا جاء وقت الصلاة صلينا، مصحفك تفتحي تقرأي فيه يعني جزء دعاء ذكر خلصنا. أما أنه الدين يحلل ويحرم، ولذلك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني دينك يمنعنا أنه نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نبغى الرابي، طيب نحن نبغى الربا، واحد يبغى يسوي ميسر قمار يعني خلص مو فلوسه، يبغى يقامر فيها، هو حر يقامر فيها، ليش يعني تقول أنه هذا ممنوع؟ فمسألة فصل الدين عن المال، فصل الدين عن المعاملات، فصل الدين عن الاقتصاد، فصل الدين عن حياة الناس، وجعل الدين خاص بالمسجد وقضية رمضان، يعني أنه خاص بين العبد وربه، أما بين العبد والعبد الدين ما يدخل، هذه كارثة مصيبة كبيرة، وهذا انحراف آخر. ولذلك يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها، قضية الأخلاق الفاضلة، قضية صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك، يعني أحيانا تعم يعني انحرافات فكرية بسبب أمثال شعبية موجود. أحيانا يظلم أشخاص أبرياء، نجي ليش يا أخي ظلمت هذا؟ يقول هو كذا، الشر يعم والخير يخص. يعني هل معناتك العبارة الشر يعم والخير يخص أنه مثلا يعاقب الجميع؟ مثلا صدر صوت من طالبة من الطالبات، هل تضرب كل الطالبات لأنه في صوت خرجت من إحداهن، ولا لازم نعرف الجانية مثلا؟ ليش في بينة وفي شهود وفي اعتراف؟ خلاص تثبيت التهمة، ما تتعدى التهمة، ما تتعدى الجاني، وما يعاقب غير الجاني. وكذلك فإن هذا يعني الأمن للفكر والعقيدة، في دور للمدرسة فيه، في دور للمعلمة فيه، في دور حتى للطالبة فيه، لأن هي اللي تفهم صح، تنقل صح. الآن الطالبات الذكيات ينقلن للأهل في البيت ما تعلمنه من الخير، فممكن مثلا تلاحظ الطالبة أن والدتها ما تعرف الشيء الفلاني، أن جدتها ما تعرف الشيء الفلاني، وهذه الطالبة قد علمته في المدرسة، فهي تنقل علما صحيحا فكرا صحيحا إلى من لا تملكه أو ليس عندها. ولازم يكون في يعني حماية من الانحرافات، لأن الانحراف الذي هو العدول والميل عن الحق له أسباب. يعني ليش تنشأ الانحرافات؟ ليش؟ لأنه مثلا في إعراض عن الكتاب والسنة. يا أيها الناس، الله سبحانه وتعالى خاطب البشر، قد جاءكم من الله نور، فإذا واحد أعرض عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن فيه هدى ونور، وربنا ماذا قال؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكري، إيش ليش أعرض عن ذكر الله؟ طبيعي راح يطلع فيه انحرافات، لأنه لا يستمد من القرآن والسنة، لا يستمد من المصدر الصحيح. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إيش ميوله؟ يتبعه. إيش تشتهي نفسه؟ يتبعه. ماذا تشتهي نفسها؟ تتبعه. هذا الاتباع للهوى، إعطاء النفس هواها. هيك نبغى نستمتع. ولذلك الغربيين عندهم مبدأ خلاص، يعني أي واحد تقول enjoy enjoy enjoy enjoy enjoy يعني استمتع، نستمتع خلاص. لكن هل فكروا والله يوما في الاستمتاع مثلا بالكتاب العزيز؟ نحن الآن هل نستمتع بالقرآن؟ سؤال. هل حظنا من القرآن السماع فقط أو الاستماع؟ وهل انتقلنا إلى رتبة الاستمتاع؟ فعلونا من السماع إلى الاستماع إلى الاستمتاع. السماع أنه مجرد تسمع الصوت، ولذلك هؤلاء الفتيات اللي يمشوا مع اللحن فقط، اللي يجوا على قضية المقامات على قضية المقامات، ما حظها فقط الآن تعرف متى تطلع ومتى تنزل مقامات، يعني ألحان غناء، متى تطلع متى تنزل، متى يعلو متى ينخفض، متى كذا تطلع كذا، متى تقول بصوت هادي ومتى تطلع الطلعة الحادة، ومتى تنزل النزلة الهادية، ومتى. فإيش صار؟ نشوا يتخذون القرآن مزامير كما قال عليه الصلاة والسلام. بس اللحن هو أهمها، أهمها كله في اللحن، صوت بس، سماع بس. لكن الاستماع هو إنصات القلب، يستمعون القول. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما قال فاسمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا. إنك تحضري قلبك وما تتكلمي، هذا يعني أنصتوا، واستمعوا إحضار القلب، وأنصتوا أنه ما نتكلم. طيب متى ننتقل إلى الاستمتاع بالقرآن؟ إذا بدأنا نتلذذ بالقرآن، نبدأ نفكر فيه، في معانيه. يعني مثلا لما نجي على التقديم والتأخير، نجد الله سبحانه وتعالى قال في معرض التحدي بالقرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. في معرض التحدي من الهروب من أرض المحشر والنفاذ، قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ماذا تلاحظين؟ في معرض التحدي بالإتيان بمثل القرآن قدم الإنس: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. في معرض التحدي بالاختراق من أرض المحشر والهرب قدم الجن، قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ما في سلطان إلا سلطان الله. ليش هذا التقديم والتأخير؟ هنا يأتي الاستمتاع، اللي هو نفكر بناء على التفسير كلام العلماء، راح يطلع معنا إيش. قدم الإنس على الجن في معرض التحدي بالقرآن لأن الإنس في باب البيان والبلاغة أفصح وأقدر من الجن، وقدم الجن على الإنس في مجال الاختراق والنفاذ، لأن الجن أقدر على الطيران والنفاذ والاختراق من الإنس. لما نجي نفكر بقضية مثلا الترتيب، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الجبال والشجر ومما يعرشون، يعني يعمله الناس للنحل من البيوت تضع فيه خلاياها. ماذا نلاحظ؟ أن المسألة ما هي عبثية، فيها ترتيب، يعني في هذا النحل الجبلي وبعدين النحل الشجري وبعدين النحل مما يعرشون. هذاك أعلى الجبل ثم الشجر ثم تحت المساكن التي عملها البشر، المناحل. المناحل نطلع في ترتيب. طيب تيجي على قضية التشبيه، في شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب شجرة الزقوم غيب ما شفناه، ورؤوس الشياطين غيب ما شفناه، فكيف شبه غيبا بغيب؟ قالوا لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة. ولذلك إذا رأت العرب قبيحا قالوا كأنه شيطان، وإذا رأوا واحد جميل جدا قال كأنه ملك، كما قالت النسوة عن يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شوفي الحذف، ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللام للتأكيد وسوف للتنفيس، يعني سيكون بس ليس الآن، سيأتي في المستقبل ولسوف. طيب إيش يعطيك؟ محذوف ولسوف يعطيك، لكن إيش يعطيك؟ لأن أعطى هذه تتعدى لمفعولين، ما ذكر إلا مفعولا واحدا الكاف. طيب وين المفعول الثاني؟ يعطيك إيش؟ إيش؟ زوجة؟ مالا؟ إيش؟ حذف المفعول الثاني يدل على العموم، وأنه سيعطيه عطايا كثيرة متنوعة، زوجة، ذرية، أزواجا طيبات طاهرات، ذرية طيبة، يعطيه أصحابا خلص وجنودا وأتباعا كثيرين وأمة مستجيبة ودولة وسلطانا وذكرا حسنا منتشرا في الأرض وشريعة ناسخة مهيمنة على كل الشرائع، ويعطيه دينا قيما لا مثيل له، ويعطيه مما يغنيه عن الخلق فلا يحتاج إلى أحد، ويعطيه في الآخرة من الجنة ونهر الكوثر والخير العظيم، ويعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يرضيه. هذا كله في الحذف، حذف المفعول الثاني في قوله ولسوف يعطيك. أحيانا تجي الكلمات، الكلمات تجي كل كلمة مرتبة يؤخذ منها معاني. يعني مثلا امرأة العزيز تراود فتاها، أربع كلمات، لكن كل واحدة إيش فيها من تقبيح المعصية والزنا؟ إيش فيها؟ في عجائب. امرأة وقبح الفاحشة من المرأة أكبر مع أنها من الرجل قبيحة، ولكن لما تميزت به المرأة عن الرجل من شدة الحياء كانت الفاحشة منها أقبح. امرأة العزيز فهي متزوجة، والفاحشة من المتزوجة أقبح من العزباء مع أنها من العزباء قبيحة وشنيعة وموردة لجهنم ومسببة للحد وهو الجلد، ولكنها من المتزوجة أقبح، ولذلك كان حدها في الدنيا الرجم. امرأة العزيز تراود فهي التي تطارد، وهي التي تطالب، والعادة أن المرأة مطلوبة والرجل طالب، فكيف إذا صارت المرأة طالبة والرجل مطلوبا، فتكون الفاحشة بهذه الصورة أقبح وأشد. فتاها، فهي ليست ممن دعا رجلا في مثل طبقتها الاجتماعية، مع أنها لو دعته لكان ذلك قبيحا وشنيعا، لكن طالبت به مولى وعبد عندها، فكان في ذلك من دناءة النفس ما جعل الفاحشة أقبح وأشد. فالآن تخيلي الآن، يعني امرأة العزيز تراود فتاة، أربع كلمات، لكن كل كلمة فيها من المعاني الدالة على زيادة قبح الفاحشة ما فيها. هذا الكلام له أمثلة كثيرة جدا، لكن الشاهد منه ماذا؟ أنه لو صار فكرنا يحوم مع القرآن، استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. التاء هذه ليش؟ من القواعد أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، وأن التاء في استطاعوا أقوى من استطاعوا. لماذا؟ فما استطاعوا أن يظهروه التسلق عليه والظهور عليه، وما استطاعوا له نقب نقبه وخرقه، فأيهما أشد وأيهما أخف، الظهور على السد والتسلق عليه أم خرقه وثقبه؟ الجواب خرقه وثقبه، لأنه سبيكة من الحديد المصفح بالنحاس، آتوني أفرغ عليه قطرة. ولذلك قابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف في هذا التناسب البديع، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. وقارني في هذا الباب في قوله تعالى عن الحيض إنه أذى، ونكر الأذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني إتيان المرأة في المحيض أذى نفسي أذى جسدي إلى آخره، فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فما الفرق بين يطهرن وبين تطهرن في المعنى؟ أما يطهرن من طهر الثلاثي، وأما تطهرن من تطهر الخماسي. فماذا يفيد الثلاثي طهر؟ إنه يحدث منها بلا عناء ولا تكلف مشقة، فهو تلقائي من الجبلة والخلقة. فإذا طهرنا يعني بانقطاع الدم، وذلك يحدث تلقائيا بلا مشقة ولا تكلف، فجاء من الفعل طهرا طهرا حتى يطهرنا فينقطع الدم. هل يجوز قربانها؟ لا، حتى يحدث الثاني. ما هو؟ فإذا تطهرنا، تطهرنا فيه نوع عناء وتكلف عمل وهو الاغتسال، فبنى قربانها وإباحته على حصول أمرين لا يكفي أحدهما عن الآخر، وهما انقطاع الدم والاغتسال. وعبر عن الأول بقوله فإذا حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا هذا الثاني. هذه البلاغة، هذه المعاني قد توجد في كتاب آخر في العالم، يعني لا قصائد شكسبير ولا غيره، ولا أصلا البشر لا يحوم طائر فكرهم حول مثل هذه إطلاقا، ولا يصلون إليها أصلا وعلى الترتيب البديع. ولذلك في فتاة مثلك كانت في البادية من العربيات الأوائل، أصحاب السليقة الصحيحة في الفصيحة في اللغة، فلما عبر الأصمعي سمع هذه الأعرابية تقول شعرا حسنا، وقيل إنها كانت تحمل قربة ماء فوقعت عن ظهرها فانكسرت، فقالت يا عمي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. هذا رفع ونصب الجر في الأفعال الخمسة، في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. فقال ما أفصحك؟ قالت ليس بعد كلام الله فصاحة. قال وما ذاك؟ قالت إنه جمع خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين في آية واحدة. فقال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوا من المرسلين. والخبران أوحينا إلى أم موسى، فإذا خفت علي وأخبرها أن ستخاف فماذا ستفعل عندما تخاف؟ وأما الأمران أرضعيه وألقيه، وأما النهيان لا تخافي ولا تحزني، وأما البشارتان إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. خلص ما بعدك على نملة يا جماعة، على نملة، على نملة، قول النملة. إيش في؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا نادت، أي ها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم عينت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان سمت وخصت، وجنوده عمت وهم لا يشعرون أعذرت. الآن إعمال الفكر هنا في القرآن، هذا الذي نريده من فتياتنا وأخواتنا ونسائنا، هذا والله اللي يقود إلى العلم والدين، هذا اللي يقود إلى الحماية من الانحرافات، إن تصير الحياة مع القرآن، وأن يكون اللجوء إلى القرآن والانطلاق من القرآن. ومن أنواع الحماية من الانحرافات مهمة جدا هذه اللجوء إلى أهل العلم، يعني ما نفتي من عندنا. والله إحنا في المجالس أحيانا مثلا يحصل إيش حكم كذا كذا، فعلى طول تقفز واحدة: إيه هذه ما يبغى لها شيء، هذه واضحة، على طول واضحة. يمكن لو سألنا عالما قال أمهلنا، أمهلنا حتى ننظر فيها. سألنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله مسائل، سألته عن مسائل كان يقول خليها نتشاور فيها مع الإخوان في اللجنة الدائمة للإفتاء. ويمكن لو واحد أعطيك على طول، يعني يمكن إذا سألنا سؤال نحصل على 10 أجوبة. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، إن الشباب لهم في الأمر معجلة وللشيوخ آنات تدفع الخللا، وللشيوخ آنات تدفع الزللا. الآن إيش بيسووا البنات مثلا، الشباب والفتيات، يعني جاته مسألة جوجل، استفتاء العفريت، يعني هو لازم يكون في حكم، يعني إيش حكم استفتاء العفريت جوجل عين العفريت. المشكلة أحيانا نروح على إجابات جوجل، طب إجابات جوجل هذا اللي أجاب إيش دينه، إيش علمه، اللي وضع الإجابة هذه إيش كذا. في كثير من الأحيان نجد إجابة صحيحة، معليش، يعني في ناس متطوعين وجيدين وضعوا إجابات صحيحة، لكن ما هو دائما وليس كل مرة تسلم الجرة. في عندنا قضية الشائعات من أنواع الحماية الفكرية، عدم تلقي الشائعات دون تثبت، وهذا هو موضوع طبعا، يعني الموضوع ربما هو هذا في الأصل، وكان يعني الفهم مني موضوع الأمن الفكري عموما، ولكن هذا التثبت جزء منه عندما تشيع إشاعات في المجتمع، وقذف القذف الآن من المصائب، الآن في قذف يحدث الآن وتشويه سمعة للبريئات، للبريئات، واحدة تكره واحدة صار موقف، حسدتها رمتها، حسدتها قذفتها، حسدتها أطلقت إشاعات عليها الآن. والآن الإشاعات في عصر التقنية مصيبة، تركب رأس هذه على جسد هذا، وركب هذه على جسد، وحط هذه الصورة مع هذه الصورة، وحط هذا بالفوتوشوب وسوينا وطلعنا وعملنا، والنتيجة ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فوين التثبت في الأخبار؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا فعل المنافقين، إذاعة أو الآن واتساب، واتساب، واتساب على بلاك بيري، على إيميلات، على تويتر، على فيسبوك، على الإشاعة تنطلق بكل سهولة، بكل سهولة. والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كنا نقرأ هذا النص في عذاب القبر، ويل له، مين هذا اللي يبلغ يكذب الكذبة؟ كيف ممكن واحد يكذب الكذبة تبلغ الآفاق؟ كيف يعني؟ بس لما طلعت وسائل الإعلام، ولاحظي يعني يا أختنا ويا بنتنا ويا يعني أيتها النسوة المسلمات، إنه كانت وسائل الإعلام عادة يعني في أيدي الوزارات وفي أيدي يعني مناصب سيادية أو جهات سيادية، الإذاعة التلفزيون. الآن وسائل التواصل الحديث جعلت هذه الوسائل الخطيرة في يد أحد الناس. أنا ممكن أسوي إذاعة وأسوي تلفزيون وأسوي قناة على اليوتيوب وأطلع مقاطع تنتشر وشوفوها مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، ممكن جدا جدا. وبسرعة هذا الريتويت تبعه وصل بالآلاف، وهذا الهاشتاج ضرب في شو اسمه هذا الترند العالمي. وهذا الآن يعني هو الخطورة الآن، إنه الأدوات صارت لكل، ممكن يعني أي واحد طلع أي إشاعة، ممكن أي واحد تطلع أي إشاعة. هذه قضايا خطيرة جدا. في الآن إذا ما صار في يعني حماية فكرية عقدية، ما صار في واعظ من الله في قلب كل فتاة، إيش راح تصير النتيجة؟ كذلك في ناس عندهم يثيرون الشبهات، يثيرون الشبهات حتى على أحكام المتعلقة بالمرأة، على أحكام المتعلقة بالاختلاط، على أحكام المتعلقة بالحجاب. أنا بسأل يعني سؤال، إيش اللي يخلي فتاة في بعض بلاد المسلمين تعتقد كذا اعتقاد جازم إنه بنطلون جينز على فانيلا ستريتش على غطاء قماش محدود يغطي الشعر أو جزء من الشعر إنه يعتبر كثر خيرها في الحجاب؟ هي تعتقد كذا، تعتقد إنه هي الآن، ولا ما هو يعني، ما هو يعني استهزاء ولا سخرية، ولا من جد هي تقول أنا محجبة، أنا محجبة، أنا غطيت شعري. يعني كيف أفرغ الحجاب من مضمونه حتى صارت تعتقد أنه غطى شعر محدود قماش على خلص هذا الذي أمر الله به؟ ومش مهم يعني لو كان البنطلون ضيق والفنيلة هذه ستريتش، ولا أنه يعني مش ما هو مشكلة هذه. يعني الآن الحجاب، إيش فكرة الحجاب؟ يعني عمق النظرة في الحجاب إيش هو؟ إيش هي النظرة في الحجاب؟ إنه هو شيء، خلينا نسمي يقول شيء، بنقول غطى رأس ولا غطى ولا عباية، هو شيء يخفي محاسن المرأة. ترى خصرها محاسن، وجهها مجمع المحاسن، شعرها محاسن، ثدييها محاسن، كل هذه محاسن. هو الله عز وجل جعل كذا جمال في المرأة. طيب إذا نريد، إذا كنا نريد شيئا اللي هو بين قوسين الحجاب يستر المحاسن، ينفع بنطلون جينز على فانيلا ستريتش على غطى شعر؟ يعني هذا اسمه سترنا المحاسن الآن؟ ولذلك من الانحرافات الفكرية أن تفرغ الكلمات الشرعية من المضامين. يعني ما عاد كلمة الحجاب اللي يعني شرعا تعني الحجاب شرعا، لا، صار ممكن تعني مثلا غطى شعر مثلا. الحين من معاني الحجاب شرعا انه ما يكون هو الحجاب نفسه زينة، ما يكون الحجاب نفسه في ورود وازهار والوان ودانتيلات لانه خلاص يلفت. هو الفكرة انه الحجاب ما يلفت نظر الرجل، ولو طلعت امام شباب امام رجال ما فيها شيء يلفت نظرهم، ما في يعني ما في أي معلم جمالي أو زينة تلفت أنظار الرجال، لا لون، لا تطريز، لا تخصير، لا شفافي شفاف، لا قصير، لا إلى آخره. هذا هو مضمون الحجاب. يعني الله لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن، هذا هو يا جماعة، هذا هو معنى الحجاب، هذا هو إخفاء الزينة. فالآن هي كم يعني كم واحدة حجابها يخفي الزينة فعلا؟ ولذلك أليس انحرافا فكريا أنه يطلع الحجاب شيء آخر مختلف تماما؟ الآن العبايات تحتاج إلى عبايات، الحجاب يحتاج إلى حجاب، يعني وأن فوق هو يحتاج أنه فوقه يصير حجاب. ولذلك لازم يكون عندنا فعلا يعني حمايات، لازم يكون عندنا حمايات، وإلا يذهب الدين. حمايات، حمايات تمنع من تجريح العلماء وتسفيه العلماء، لأنه صار مصدر، يعني مصدر الموثوق لأخذ الأحكام الشرعية مطعونا به. يعني من كذا مثلا تمثيليات ومسلسلات فيها استخفاف بالعلماء واستهزاء بالمشايخ وتجريح في الدعاة، إيش صار؟ أنه هذه الجهة اللي هي الموثوقة لنأخذ منها فتاوينا وأحكامنا صارت خلص، يعني مثل الملطشة، أي واحد يعني تكلم عليه أو أي واحد يجرح فيها، ما نقولهم معصومين، وهم بشر يخطئون والخطأ يبين، ولو واحد عالم زل يرد عليه العلماء، يردوا عليه يقولوا له لقد زللت وأخطأت في هذه المسألة. لكن المشكلة أنه صاروا العامة، مو العلماء، العامة يتجرؤوا على العلماء وعلى الدعاة وعلى المشايخ وعلى الأفاضل وعلى، طب هؤلاء يحملون دين الله ويعلمون دين الله ويبلغون دين الله، يعني هذول بدل ما نحترمهم ويعني على الأقل يصير لهم منا كلمة ثناء شكر دعاء طيب جزاك الله خيرا وأحسن إليك وأثابك وكذا، يصير الآن نقول لا هذول ما هذا المتزم. طب مين إذا صاروا هذول متزمتين ومتشددين ومتنطعين وإلى آخره وما يفهموا وما يفهموا متخلفين، ومين اللي راح يكون يعني مين اللي راح يفهم، ولا راح نستفتي مين يعني، ولا راح نسأل من يعني، من راح نسأل مين؟ حتى يا جماعة، حتى يا أيتها الأخوات والبنات، حتى الأزمات النفسية ترى الدين فيه إجابة، فيه حل المشكلات النفسية، فيه حل المشكلات يعني لما تحد تقول أنا عندي انهيار عصبي، أنا جتني أزمة نفسية، أنا عندي مرض نفسي، أنا عندي أنا أفكر في الانتحار، هذا أصل قضية، هذه لها في الدين علاجات، ما هو ما عندنا ما في وقت الآن نذكرها، لكن الشاهد إنه هذا له حل في القرآن والسنة. الوقت أزف وفي أسئلة عند الأخوات أو الفتيات، فنكتفي بهذا القدر، مع أنه الموضوع باقي فيه وحتى موضوع التبين والتثبت، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب.